بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفنا في الحلقات السابقة على اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالقرآن الكريم ومنهج التعامل الصحيح معه، وذكرنا أوصاف القرآن الكريم الواردة فيه والتي تدعونا إلى التعامل، تدعونا إلى الاستفادة منها في كيفية التعامل معه. طبعا سنتطرق اليوم إلى أول وصف وهو الحفظ، القرآن والحفظ، وكيف حفظ الله سبحانه وتعالى كتابه، وكيف نستفيد من هذا الحفظ في كيفية التعامل مع القرآن الكريم. طبعا هذا الوصف ورد في القرآن، الله تعالى وصف بأن كتابه محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، والله تعالى قال لحافظون بهذه الصيغة للدلالة على الحفظ المستمر، يعني مع كثرة الأعداء، مع كثرة الجهات التي تحاول أن تغير وتبدل وتتصرف في القرآن الكريم، إلا أنها لم تستطع أن تمس حروفه ولا كلماته. نعم ربما ما حصل تحريف خارجي، تحريف معانيه، تلاعب بمعانيه، طبعا هذا خارجي، تلك فهوم لا علاقة لها بالقرآن، وبالتالي الشخص إذا أراد أن يعود للقرآن يجده محفوظا أمامه، يعني نسخة أصلية موجودة أمامه، غضة طرية لم تمسها أو تتلاعب بها أيدي النساخ. وهذا من رحمة الله تعالى بالبشر حتى يكون الدين الخاتم محفوظ، لأن الدين بمصدره المقدس، فإذا ما مس ذلك المصدر مثل ما حصل في كتب اليهود والنصارى والزرادشتيين وغيرهم، كتبهم حرفت، وبالتالي حتى لو أن شخصا أراد أن يعود إلى الهدي الصحيح يجد كتاب محرف، لا يجد أي نسخة سليمة بخلاف القرآن الكريم. ولذلك هنا يبحث، يعني عندما نقول هذا الشخص قد يقالني كيف تقام عليه الحجة، الحجة عليه بالبحث عن الكتاب الذي لم يحرف، لأن الهدف ليس هو التوراة ولا الإنجيل، الهدف هو الكتاب الذي لم يحرف، المصدر المقدس الذي لم يحرف. الله تعالى عن القرآن الكريم هو للبشر جميعا، لليهود، للنصارى، لكل الأديان، الله تعالى يخاطب في هؤلاء جميعا بالبحث عن المصدر، يدعوهم إلى البحث عن المصدر الصحيح. ولذلك القرآن الكريم الله تعالى حافظه من هذا الأمر، من اتطرق إليه الباطل من أي ناحية. الله تعالى يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه، حتى كلمة عزيز تدخل في هذا الأمر، يدخل فيها الحفظ، عزيز يعني عزيز يعني غالب لا يستطيع أحد، يعني كل شخص يأتي ليحرف القرآن الكريم يغلب، العزيز في اللغة بمعنى الغلبة والقهر، فلذلك لا أحد يستطيع أن يقترب من القرآن الكريم، وكل من رام أن يبدل أو يغير يعني يعاقب، ويستحيل أن ينفذ إلى أو ينفذ ما طالبه. لا يأتيه الباطل ومن بين يديه ولا من خلفه، هذا كتاب محمي، لذلك لا يأتي، لا تمتد إليه أيدي المحرفين، تنزيل من حكيم حميد. وهكذا الله تعالى يذكر يعني هذا الحفظ، يقول واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. لا مبدل، لا أحد يستطيع أن يغير كلماته وحروفه، قد يغير فهمها هذا بمزاجه وأهوائه، لكن النص يبقى مقدسا ومحفوظا. الله تعالى كذلك يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يعني هذا واضح أن القرآن الكريم فيه هذا الأمر. كذلك الله تعالى يذكر أن حفظ القرآن في الصدور، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني الله تعالى حفظه هذا الحفظ الخاص والذي لم تحفظ به سائر الكتب التي كانت تكتب، وبالتالي امتدت أيدي الكذبة لتلك الكتب فحرفوها وباعوها بالأثمان التي يريدون، لكن القرآن الكريم الله تعالى خصه بهذا الحفظ. ولهذا يعني النسخ، البعض يقول كتب في كتب وجمعها في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان، كل هذه الأمور لا علاقة لها بالحفظ، الحفظ كان في الصدور، يعني لأن التواتر الذين حفظوا ثم بقي بعد ذلك متواترا، الحفظ هو في الصدور وليس في الصدور شيء زائد، أما الشيء الحقيقي للحفظ فهو كما ذكر الله سبحانه وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولهذا الله تعالى يتوعد كل من يحرف أو يبدل. الله تعالى يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني هذا الوعيد إذا كان طبعا الله تعالى صاغه حتى رسول الله، لو أنه طبعا رسول الله يستحيل أن يفعل هذا الأمر، ولكن الله تعالى حتى يبين لنا، يعني حتى يعني لو أن رسول الله يعني فعل هذا فهذا عقابه، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلذلك لم يتجرأ أحد. الآن البشر مع كثرتهم مع المجمعات مع المعاهد لم يستطيع كل العصور، نعم قتلوا العترة الطاهرة، قتلوا الداعين إلى القسط والعدالة، ولكن لم يستطيعوا أن يمسوا القرآن الكريم. نعم تلاعبوا بالأحاديث، أضافوا إليها ما شاءوا، تلاعبوا بكتب التفسير كما يشاءون، ولكنهم لم يستطيعوا أن يمساس بالقرآن الكريم. طبعا بما أن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي كان يشرح كتاب مديح القرآن أثناء تحدثه أو حديثه عن الخصائص أو كيفية التعامل مع القرآن، سنورد هنا من خلال كتابه كتاب مديح القرآن ما قاله، ثم بعد ذلك يعني نذكر يعني ما قال السيد حسين أو قال كذلك السيد عبد الملك، باعتبار أن هو أحيانا يكون كلامه تعقيبا أو شرحا لبعض ما ذكر، فلذلك نفصل بين الأمرين، نحاول أن نأتي بكلام الإمام القاسم ثم نأتي بعد ذلك بما ذكره السيد حسين من غير ربط مباشر له بما ذكره. يقول: هو كتاب الله المحفوظ الذي لم يضع منه بمن الله قط آية، يعني كل القرآن الكريم محفوظ، فيضيع بضياعها من الله نور وبيان وهداية. طبعا هذه كلمة مهمة جدا، أن كل القرآن الكريم محفوظ، لأنه كل آية هي في الحقيقة تشكل جزء من النور وجزء من الهداية وجزء من البيان، فإذا ضاع انخرم البيان وأصبح جزء ذلك الجزء من النور مظلما، وبالتالي هنا لا يصح. وبالتالي القرآن الكريم يمثل الهداية بكامل صورتها، فإذا كان هناك نقص ضاعت بعض الآيات، هنا ضاع بعض الهداية، ولذلك الله سبحانه وتعالى حافظ هذا الأمر. ثم أورد بعض الآيات الكريمة التي تشير إلى ذلك بل تصرح به، فقال: وكيف يذهب منه شيء أو يضيع أو يتوهم أن الله سبحانه له مضيع، بعد قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. طبعا هنا نجد الإمام القاسم كيف يهتم بذكر نواحي أخرى. طبعا عادة عندما نذهب ونبحث عن حفظ القرآن يأتون بالآية الكريمة الواضحة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن هنا الإمام القاسم يذكر أمور أخرى أيضا مهمة جدا والقرآن الكريم يتحدث عنها، وهي الهداية، لأن الهداية لابد تقتضي أن يكون ذلك الكتاب متعلق وذلك المصدر متعلق بالهداية أن يكون كاملا، فإذا كان ناقصا لا ندري بعد ذلك، يعني ذلك الجزء الناقص يعني مهم. أحيانا مثلا في الوصية، في بعض الوصايا التي يتركها مثلا الميت، فإذا وجدوا جزء مفقود من الوصية يتساءلون ويحققون، قد يكون ذلك الجزء من الوصية فيه مثلا وصية بمال لجهة معينة، فلماذا تلك ذلك الجزء قطع أو كذا. ولهذا نجدهم يعني في المحاكم وغيرها يعني يضعون أشياء كثيرة جدا تحفظ النسخة الأصلية من أن يتطرق إليها هذا الأمر، بل هناك ناس مهتمون بهذا الجانب، موثقون مهتمون فقط بهذا الأمر. فلذلك يعني حفظ النص مهم جدا. كذلك قال يعني بعد قوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال وبعد قوله يعني هذه الآية الكريمة كلها دليل على أن القرآن الكريم لم ينقص منه، وإلا لو نقص لكان هناك جزء من الهداية ناقص، وكذلك لا يزاد فيه، ولو زاد يعني أن هناك شيء خارج الهداية أدخل وأقحم في القرآن الكريم. قل وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون. يقول الإمام القاسم: فكيف يصح أن يذهب منه شيء وهو صراط الله المستقيم وتبيانه لكل شيء ففيه لعباده هدى وتقويم؟ يعني هذه الآيات جميعا تدل على أن حفظ الصراط ضروري لحفظ الهداية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة التي تدل على ارتباط الهداية بالقرآن ودلالتها على حفظه. قال: وفيه ما يقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهل يعلق الآية الكريمة بقوله: فهل بقي لأحد من بعد عذر أو متلوم؟ وكيف يصدق مفتن على الله في ضياعه وقد أمر تبارك وتعالى عباده باتباعه؟ لهنا يتحدث عن أولئك الغلاة المنحرفين الذين يذكرون أن هناك مثلا آيات أو كذا ذهبت، وسنتكلم عنها للأسف، موجودة حتى في المصادر السنية كذلك، وموجودة كذلك في بعض المصادر الشيعية، يعني كأن هناك آيات ضاعت أو أن هناك آيات أكلتها الداجن إلى آخره. طبعا هذه كلها يعني دليل على أن هؤلاء لا يقرؤون هذه الآيات الكريمة التي أخبر الله تعالى فيها بحفظ كتابه. فقال فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. ثم ذكر عظيم بهتان من ادعوا تعرض القرآن الكريم للنقص، فقال: وقد قال قوم مبطلون عماة لا يعقلون أن قد ذهب منه بعضه. للأسف كما ذكرنا موجود حتى في المصادر الحديثية، يعني آيات ذهبت أو آيات يعني كنا نقرأ في عهد رسول الله كذا إلى آخره، سنرى إن شاء الله هذا في لاحقا. فافتروا الكذب فيه وهم لا يشعرون، وقالوا من الافتراء على الله في ذلك بما لا يدرون. فيا سبحان الله، أما يسمع لقول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقوله سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم ذكر ما يدل على من الواقع على حفظه، فقال: وكتاب الله فهو الذكر الحكيم والقرآن المكرم العظيم. فمن أين يدخل عليه مع حفظ الله له ضياع؟ يعني كيف أن الله تعالى هو الذي تولى حفظه ثم يأتي شخص ويقول لك له ضاع؟ هنا في الحقيقة اتهام لله سبحانه وتعالى. الله تعالى وصف نفسه بتلك الأوصاف: حميد العزيز، كل هذه الأوصاف تدل على استحالة أن يعني هذا الشخص الذي يعني مع كل هذه التهديدات التي واردة في القرآن الكريم ويأتي شخص ويدعي أن هناك ضياع للقرآن، فهذا كله دليل على أن هؤلاء طبعا لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن في الحقيقة لا نعرفه إلا من خلال معرفتنا لله. وكلما كانت معرفتنا بالله أعظم، كلما كانت معرفتنا بالقرآن الكريم كذلك، وهكذا كلما كانت معرفتنا بالقرآن أكبر كلما كانت معرفتنا بالله. هنا كما يقال نسبة طردية، يعني كلما كان الأمر يعني علاقتنا بالقرآن تكون علاقتنا بالله. وبالتالي الذين يقولون بضياع جزء من القرآن هؤلاء لا يعرفون الله. يعني كيف الله تعالى مع كل تلك الآيات الكريمة التي تذكر حفظه وتذكر استحالة تبديله وتغييره ويأتي ويقول هذا الكلام؟ طبعا هذا الدليل على هذا المنهج الخاطئ. يقول: أو يصح في ذلك لمن رواه عن أحد من الصالحين سماع مع ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله من الأصحاب وكان عليه أكثره من المعرفة بالخط والكتاب. إن هذا من الافتراء لعجب عجيب لا يقبل مهتد من الخلق ولا مصيب. وبالتالي الذين يذكرون تحريف القرآن أو تبديل القرآن أو إضافة آيات للقرآن أو إنقاص شيء من القرآن، هؤلاء لا يعرفون القرآن ولم يقرأوا القرآن. الذين يأتون ببعض الكلمات ويقولوا هذه من القرآن يعرفون جيدا الفرق بينهما، يعني أين بلاغة القرآن، أين جمال القرآن، أين معاني القرآن، أين قدسية القرآن الكريم من الكلمات التي يذكرونها. وبالتالي هذا دليل على كل هذه الأمور، وبالتالي الاهتمام طبعا برد هذا شيء أساسي. ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بهذه الجوانب، وسنعرض إن شاء الله في الحلقات القادمة كلامهما وخصوصا كلام السيد حسين حول ما ذكره الإمام القاسم، والحمد لله رب العالمين.